بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسن. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل على في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. أولا معاني الكلمات سلامة ما معنى سلامة؟ المفصل. طيب عليه أي إيه؟ أي على المفصل يعني صدقة صدقة اللي هي ايه؟ هذا في مقابل النعمة كل يوم تطلع فيه الشمس. لماذا قال كل يوم تطلع فيه الشمس؟ لماذا لم يقل كل يوم فقط؟ لماذا قيد؟ لئلا يتقيد او يتوهم ان المراد باليوم هنا المدة الطويلة كما في قوله تعالى وإن يوما عند ربك إيه وكما يعني في يوم صفين يوم صفين قيل يوم صفين وهو ليس يوما واحدا إنه أيام كثيرة نعم يوم صفين ما هو يوم صفين معركة صفين نعم لو ايه لا لا مش ده خالص انا استدللت بس ان اليوم اكثر من ايه قد يطلق على اكثر من يوم كان بين معاوية رضي الله تعالى عنه وعلي. طيب تعدل بين اثنين ما معنى تعدل بين اثنين تصلح وتحكم بين اثنين متهاجرين سبقة أي لو فعلت ذلك أخذت إيه؟ هذا فتح فتعين ثم قال إيه؟ وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها، تحمله علينا يعني إيه؟ تعينه عليها. والكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة اللي مقصود بها إيه؟ الذكر والدعاء ومخاطبة الناس بما فيه السرور. وكل خطوة، الخطوة اللي هي إيه؟ نعم. طب خطوة ولا خطوة؟ نعم، خطوة ولا خطوة؟ ما الفرق بين الخطوة والخطوة؟ الخطوة يعني تصغير شيء مصغر على الخطوة هي من الخطأ أو الخطوة. الخطوة الخطوة بالضم ما بين القدمين، ما بين ايه؟ القدمين. اما الخطوة في المرة الواحدة، المرة الواحدة. طيب، تميط، تميط يعني ايه؟ تمشي. ايه؟ تنحي او تنحي. الاذى، ما هو الاذى؟ ما يؤذي المارة من قذر ونجس وغيره. طب الفوائد يا شيخ، تفضل يا شيخ سيد الفوائد. نعم، احسنت، تفضل يا شيخ عبد الرحمن. نعم، عايزين فوائد كده دسمة. ايه، تعال يا شيخ عبد الرحمن، انت زعلان ولا ايه؟ امال ايه شكلك زعلان يا عم؟ ده انا بفكر فيه. يلا قول يا شيخ. أحسنت، تفضل يا شيخ. تفضل يا بين عظم ايه؟ ثواب الذهاب إلى المسجد. أحسنت، تفضل يا شيخ أحمد. ماشي، تطلع في الشمس. ماشي، تفضل. خير الناس أنفعهم من الناس، وكلما كان النفع متعديا كلما كان أفضل. النفع المتعدي أفضل من النفع الخاص. يعني مثلا لو قيل لك أمامك ساعة، أو أنت عندك أمامك ساعة مثلا هتتفرغ فيها، أيهما أفضل، تطلب فيها العلم ولا تصلي فيها مثلا ركعتين تقيم فيها الليل؟ تطلب العلم أفضل. ليه؟ لأن العلم نفعه متعدي، أما العبادة نفعه إيه؟ نفع خاص. ماشي، تفضل يا شيخ علي. قلت تفضل انت. طيب يا احسنت، احسنت، تفضل يا شيخ. الحرص على الكلمة الطيبة. الحديث ايضا يربي في النفس التواضع، حيث يحمل المسلم متاع اخيه ويحمله في دبته ويميط الأذى. تفضل يا شيخ. أحسنت. إيه؟ أحسنت، الإسلام يحث على الأخلاق الحسنة. طيب، وكذلك على المسلم ألا يحتقر أي عمل يحتسبه عند الله عز وجل. فمجرد رفع المتاع على الدابة له إيه؟ فيه حسنة، وإمارة الأذى عن الطريق له إيه؟ به حسنة. كذلك في فضل الإصلاح بين الناس، والمسلم طيب لا يخرج من لسانه إلا كلمة، الكلمة الطيبة. وكذلك هذا الحديث يدل على أن المسلم نافع مبارك في جميع أحواله، وينبغي للإنسان أن يستغل أمور حياته الاعتيادية ليكسب من ورائها صدقات. كذلك الإسلام يعود على المسلم، يعود المسلم على المسؤولية عن كل ما يكون حوله، فهو مسؤول عن أخيه المسلم وحاجاته، ومسؤول عن الطريق إلى آخره. كذلك الصدقة لا تنحصر في المال، وكذلك فضل الإصلاح بين الناس، والحث على حضور الجماعات والمشي إليها، الترغيب في إماطة الأذى، ومعناه توسيع، ويأخذ يعني فيها معناه توسيع الطرق التي تضيق على المارة. طيب.